ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. تقدم لنا في المجلس السابق الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقلنا بأن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما يكون بعد الموت مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن تعرضنا لمسائل كثيرة تكون بعد الموت، منها النفخ في الصور، ومنها نشر الدواوين، ومنها الميزان، ومنها الحوض، ومنها الحساب، ومنها الشفاعة، إلى آخر ما تقدم بيانه. ونكمل في هذا الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالجنة والنار. هذا الأمر كم؟ اللي هذا الأمر العاشر أو الحادي عشر. طيب، الأمر الحادي عشر مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار. الجنة في اللغة مأخوذة من الاجتنان، وهو الاستتار، وسميت بذلك لأنها مستترة بأشجارها، والجنة هي البستان الكبير. وأما في الاصطلاح فالجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه في الآخرة. الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه في الآخرة. والنار، النار معروفة، وهي في الاصطلاح الدار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه في الآخرة. فيجب الإيمان بالجنة وبالنار، وكلا هاتين الدارين موجود من الآن. أما الجنة ففي أعلى عليين، وأما في النار ففي أسفل سافلين. قال الله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين، يعني هنئت وخلقت للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة، وكذلك أيضا النار موجودة مخلوقة الآن. ويدل بذلك قول الله عز وجل: وأعد لهم سعيرا، يعني هيأها خلقها لهم. وأيضا مما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار في صلاة الكسوف، ورأى أهلها يعذبون فيها، ورأى عمرو بن لحي يجر قصته في النار، وهو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، غير دين الحنيفية وجلب الأصنام إلى جزيرة العرب. قال: فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. يجب ما يدخل في الإيمان بالجنة والنار، يجب الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به عن هاتين الدارين، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الدارين، إما من النعيم أو من الجحيم. وهذا هذا كثير، فالله عز وجل ذكر كثيرا من نعيم أهل الجنة، وذكر كثيرا من عذاب أهل الجحيم. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، إلى آخر الآيات الكثيرة التي ذكر الله عز وجل فيها، أو ما جاء في الأحاديث التي ذكر فيها النعيم، فقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر الآيات، كما قال الله عز وجل عن عذاب الأعداء في آخر سورة الأحزاب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وما صح عنه من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. نسأل الله السلامة لمنه وكرمه من النار. قال والنار دار العذاب فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى الكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. وهذا مما من عذابها قول الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين النار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال وهما موجودتان الآن ولا تفنيان أبدا الآبدين، أما الجنة فلا تفنى بالاتفاق، وأما النار فوقع خلاف بين أهل السنة هل تفنى أو لا تفنى، وأكثر أهل السنة على أن النار لا تفنى. وقد ذكر الله عز وجل تحديد النار في القرآن في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع. الله عز وجل ذكر تحديد النار في القرآن في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة إلى المواضع، الموضع الأول في سورة النساء، والموضع الثاني في سورة قل أوحي الجن، والموضع الثالث البينة. فذكر الله عز وجل تأديب النار في هذه المواضع قال ولن تفنيا أبدا الآبدين ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها لا يجب خالدين فيها أبدا في الأحزاب. في الأحزاب كذلك أيضا في الأوحدة وكذلك أيضا في البينة. قال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. طيب، الثاني عشر مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين للميت عن ثلاثة أشياء: عن ربه ونبيه ودينه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن يجيب بأن ربه الله وأن نبيه محمد وأن دينه الإسلام. وأما الكافر والمنافق فيقول: ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيعذب. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا يدل لذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عن الطويل، وفيه سؤال الملكين للميت. وأما ما يذكر أن اسم هذين الملكين منكر ونكير، فهذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتنة أو هذا الاختبار يكون لهذه الأمة ولسائر الأمم، لكن يستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء ومن مات مرابطا في سبيل الله، وكذلك أيضا غير المكلفين كالصغار والمجانين. هذه بعض العلماء قال بأنهم لا يفتنون في قبورهم لعدم تكليفهم، فاستثنى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم يسأل عنهم. ومن مات في سبيل الله الشهيد الذي مات في سبيل الله كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. وكذلك أيضا من مات مرابطا في سبيل الله، وكذلك أيضا خير المكلفين من الصغار والمجانين. قال رحمه الله تعالى: كذلك أيضا أخذنا الحساب تكلمنا عليه. نعم، أيضا الأمر الثالث عشر مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهو الحساب. والحساب، حساب في اللغة العد، وأما في الاصطلاح ف فهو محاسبة العباد على أعمالهم. وقد جاء في القرآن والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. أما القرآن فقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأما السنة فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسند الإمام أحمد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وأما الإجماع فإن أهل السنة مجمعون على إثبات الحساب. وحساب المؤمن يختلف عن حساب الكافر. أما المؤمن فإن الله عز وجل يدري ويضع عليه كنفة يعني سترة ويقرره بذنوبه فيقول: عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، حتى إذا ظن أنه يهلك أخبر أن الله عز وجل غفر له. وأما الكافر فإنه يفضح بذنوبه وتنشر ذنوبه على المنى وينادى: ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. هذا الأمر الرابع عشر، مما يدخل بالإيمان في اليوم الآخر أننا لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا بواحد من أمرين ذكرهما الشيخ. بعض السلف ذكر أمرا ثالثا: لا نشهد لأحد بالجنة أو النار إلا بواحد من أمرين. الأمر الأول: من شهد له الله في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، شهدت عين فلان بالجنة. الأمر الثاني: شهادة وصف، فشهادة الوصف نشهد بها، شهادة العين نشهد بها. هناك أمر ثالث أضافه بعض السلف، فقال: لأن الشهادة بالجنة والنار هذه أمر غيبي، فلا يجوز للمسلم أن يقفو ما ليس له به علم، ولا تقتل ما ليس لك به علم. هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يجوز التقدم على الله عز وجل وعلى رسوله في مثل هذه الأشياء. والله سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الجنة ومن لا يستحقها. فقال لي الشيخ: فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا بلال، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك، حركة عليك بين يدي في الجنة إلى آخره. فقال: يا رسول الله، لما أتطهر طهورا في أي ساعة في ليلة من ليل أو نهار، إذا صليت ذلك الطهور يقتضي لي أن أصلي. وغير هؤلاء من خديجة، نزل جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر خديجة ببيت من قصر لا صخب فيه ولا نصب إلى آخره. المهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بالجنة نشهد له بالجنة. هذا الأمر أول، الشهادة عن طريق العين. الشهادة قال لك ومن الشهادة بالوصف، الوصف نشهد بالجنة لكل مؤمن تقي. يعني كل مؤمن تقي نشهد له بالجنة. وعلى هذا لو مات مؤمن من المؤمنين ما نقول بأنه هذا في الجنة، نقول بأنه مات على الإيمان وكل مؤمن في الجنة. لأن الظاهر هذا الظاهر، مات على الإيمان وكل مؤمن في الجنة. يعني لا تقول بأنه هذا في الجنة، قل مات على الإيمان وكل مؤمن في الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. نعم، فنشهد لكل مؤمن تقي نشهد له بالجنة، لكن ليس على سبيل التعيين وإنما على سبيل الوصف والجنس. هناك أمر ثالث، نعم أمر ثالث ذكره بعض السلف، وقال بأن من اتفقت الأمة على الثناء عليه نشهد له بالجنة. الأمة إذا اتفقت بالثناء على شخص فإن نشهد له بالجنة. ولهذا بعض السلف يقول أشهد بأن الإمام أحمد في الجنة، بأن الحسن البصري في الجنة إلى آخره. لكن نعم ويسدون على هذا بما في الصحيح، نعم بما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فمر بجنازة فأثنوا عليها خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثني عليها شمرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقالوا يا رسول الله هذا قلت وجبت والآخر قلت وجبت، فقال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وأثنيتم عليه شرا وجبت له النار. قال رحمه الله تعالى ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. نعم بالعين كأبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وكذلك أيضا مثل عامر بن لحي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الجنة يجر قصبه يعني معاءه في النار. أو بالوصف بالجنس، كل كافر نشهد له بالنار، لكن ليس على سبيل التعيين وإنما هو على سبيل ماذا؟ الجنس والوصف. نعم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. وعلى هذا يعني لو مات كافر، نعم مات كافر وشك هو مسلم وليس مسلم الله مات على الكفر وكل كافر في النار، لكن ما نقول هو بعينه هو كافر هو في النار. ما ندري، لا ندري ما الذي ختم الله له عند موته، لكن نقول هو مات على الكفر وكل كافر في النار. قال رحمه الله تعالى ومن الشهادة بالوصف. نعم قال ونؤمن بفتنة القبر. نعم وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقل، كما جاء في حديث البراء بن عازب، كما تقدم في حديث مسلم في شهد أحدهم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من تشهده تعوذ بالله من عقبه. قال: ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. نعم، هذا أيضا الأمر الخامس عشر، مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بنعيم القبر للمؤمنين. الإيمان بنعيم القبر للمؤمنين وبعذاب القبر للظالمين. والأدلة على هذا كثيرة جدا، أدلة من ذلك قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون. النار ويوم تقوم الساعة، مما يدل على أنه ماذا؟ أنهم الآن يعذبون. نعم، وأيضا مما يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأيضا قال: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا فيه نعيم القبر للمؤمن. أيضا دلل ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال: والحديث بهذا كبيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بالدنيا لظهور الفرق الكبير بينهم. وهذه قاعدة مهمة، أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما يتعلق بنعيم الجنة، قال: فيما يتعلق بنعيم الجنة، قال: بأن ما في النار في الجنة بما في الدنيا أو لا يشبه لا يشابه ما في الجنة بما في الدنيا إلا في الاسم فقط، أو كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه. قال: فصل: ونؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الركن السادس، وهو ركن أخير من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، كما جاء في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وإجماع أهل السنة على هذا. والقدر، نعم، القدر هو تقدير الله تعالى للكائنات في الأزل، تقدير الله عز وجل للكائنات في الأزل. ويقال القضاء والقدر، فإذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. إذا قيل القضاء والقدر فيقصد بالقدر ماذا؟ تقدير الله عز وجل للكائنات في الأزل، ويقصد بالقضاء هو وقوع ذلك القدر. واضح؟ القضاء هو وقوع ذلك القدر الذي قدر في الأزل، وأما القدر فهو تقدير الله عز وجل للكائنات في الأزل. فيجب الإيمان بقضاء الله وقدره كما ذكرنا، قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وأيضا كما جاء في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره في مسلم وغيره. قال وللقدر أربع مراتب، يعني مذهب أهل السنة والجماعة أن القدر له أربع مراتب، لا بد من الإيمان بهذه المراتب كلها. وإنما فصل في الإيمان بالقضاء والقدر، قالوا بأن له أربع مراتب، هذا ردا على أهل البدع كما سيأتينا إن شاء الله. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يمحقه نسيان بعد علم. نعم. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله، هذه المرتبة الأولى العلم، مرتبة العلم، يجب أن يؤمن العبد بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وأن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لو وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن علم الله عز وجل علم تام لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. نعم. ولا يعتريه سهو أو غفلة، علم تام. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. نعم، الأدلة على ذلك كثيرة جدا، من ذلك قول الله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم إلى آخر أدلة كثيرة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال الله عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. كل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء صغير وكبير مستطر. وأول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهاتان المرتبتان، هذه المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، غلاة القدرية أنكروا هاتين المرتبتين. غلاة القدرية أنكروا هاتين المرتبتين، وأنكروا هاتين المرتبتين. وغلاة القدرية وجدوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في أواخر عهد الصحابة، عهد ابن عمر بن عباس وأبي سعيد وواثل بن الأسقى وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم، فأنكروا مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، وقالوا بأن الأمر ألف أن الأمر أنف، أنف يعني مستجيب، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. نعم، يعني وأنكروا يعني مرتبة العلم، كذلك أيضا مرتبة الكتابة. وأول من تكلم بهذا معبد الجهني، ومعبد الجهني أخذه من رجل يقال له سوسن، وهذا سوسن كان صاريا فأسلم ثم ارتد، ثم أظهر هذه العقيدة، فأخذها عنه معبد الجهني، ثم معبد الجهني أخذها عنه أيلان الدمشقي. ولكن هذا المذهب، مذهب ولاة القدرية، وهو هؤلاء صح بهم الصحابة رضي الله تعالى، وأيلان الدمشقي هذا ناظره الأوزاعي رحمه الله تعالى، فخصمه وحجه الأوزاعي، وكان آخر أمره أن قتل وصلب، مثل أيضا معبد الجهني صلب، قتل وصلب. وهؤلاء صاحبهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكفروه. وقال الشافعي، قال الشافعي خاصمهم بالعلم، يعني كما سئل. المهم أن هؤلاء الولاة، ولاة القدرية، هؤلاء انقرضوا الآن. الذي الآن الموجود الآن هو ماذا؟ هو عامة القدرية، كما سئل. المهم الولاة هؤلاء ينقضون هاتين المرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. طيب، بقينا في المرتبتين الأخيرتين، وهما اللتان ينفيهما عامة القدرية، عامة المعتزلة ينفون هاتين المرتبتين، وهما مرتبة الخلق ومرتبة المشيئة. قال: المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء. هذه المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة، نؤمن بأن الله عز وجل شاء كل ما في السماوات وما في الأرض، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتدر، فهذه مرتبة المشيئة، أن حتى أعمال العباد شاءها الله عز وجل وأرادها. المرتبة الثانية، المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، فيجب أن نؤمن بأن الله تعالى خلق كل شيء، خالق كل شيء، حتى أعمال العباد الله سبحانه وتعالى شاءها وخلقها وأرادها. ويدل لذلك خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات. هاتان المرتبتان، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، ينكرهما عامة القدرية. أهل السنة والجماعة يثبتون المشيئة والخلق، يقولون لماذا أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى شاء أعمال العباد وخلقها. العامة القدرية يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أعمال العباد ولم يخلقها. العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ولهذا سموا بعيشة بمجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم يثبتون مع الله عز وجل خالقا آخر. المجوس يثبتون خالقين، الظلمة والنور. الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. هؤلاء أثبتوا مع الله عز وجل خالقا وهو العبد، فقالوا بأنه يخلق فعل نفسه. فالقدرية نعم ينفون هاتين المرتبتين، مرتبة المشيئة ومرتبة ماذا؟ الخالق. الله سبحانه وتعالى لم يجد أعمال العباد ولم يريدها، لم يخلق أعمال العباد. العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، عمل نفسه. يقابل هؤلاء، هؤلاء القدرية النفاة، قدرية هم نفاة القدر. يقابلهم من هم؟ الجبرية. القدرية يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأ. الجبرية الذي خلق هو الله، الذي خلق هو الله، والمشيئة لله. العبد ليس له مشيئة، ليس له إرادة. قدرية الإرادة لمن؟ للعبد. والخلق للعبد، الله ليس له خلق ولا إرادة. الجبرية على العكس من ذلك، يقولون المشيئة نعم لله والخلق لله، العبد ليس له مشيئة، ليس له إرادة. حركة العبد كالريشة في مهب الريح وكحركة المرتعش، ليس له مشيئة وليس له إرادة. فهؤلاء الطرفان نعم، هؤلاء الطرفان كل منهما نظر إلى النصوص بعين أعوام، نعم نظر إلى النصوص بعين أعوام. القدرية المعتزلة قالوا بأن الله عز وجل لم يشأ ولم يريد ولم يخلق، العبد هو الذي شاء والذي خلق. الجبرية قالوا بأن الخلق لله والمشيئة لله والعبد ليس له مشيئة. فهؤلاء يغلون في إثبات مشيئة العبد، وهم من هم؟ القدرية، حتى يكون مشيئة الله. وهؤلاء يغلون في إثبات مشيئة الله حتى يكون مشيئة العبد. أما أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة فهم يثبتون مشيئة الله عز وجل وخلقه، ويثبتون للعبد أيضا مشيئة وإرادة، كلاهما موجود. نعم، هم جمعوا بين النصوص، جمعوا ما استدل به القدرية النفاة وما استدل به الجبرية، وأدلتهم على هذا كثيرة، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كذلك أيضا لمن شاء منكم أن يستقيم، كذلك أيضا قول الله عز وجل ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون والله خلقكم وما تعملون. طيب، هؤلاء القدرية النفاة الذين يقولون بأن الله عز وجل لم يشأ أعمال العباد ولم يخلقها، وش شبهتهم؟ لم يشأ أعمال العباد ولم يخلق أعمال العباد، ما هي شبهتهم؟ شبهتهم بذلك يقولون لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى شاء أعمال العباد، شاء المعاصي وخلقها ثم عذب عليها لكان ظالما، لكان ظالما له. كيف يشاء المعاصي ويخلقها ثم بعد ذلك يعذبهم عليها؟ وكيف الجواب عن هذا؟ الشيخ ذكر الجواب، ذكر النقاط، لكن أيضا نجيب قبل أن نتكلم، نقرأ كلام الشيخ. نعم، نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب العباد على القدر السابق، وإنما يعذبهم على مخالفة الأمر. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل كتب وجعل للإنسان النجدين، جعله العقل وجعله المشيئة وجعله الإرادة، فهو لا يعذبه على قدره السابق ومشيئته السابقة، وإنما يعذبه على ماذا؟ على مخالفته للأمر لأنه قامت عليه الحجة. وسيأتي بكلام الشيخ رحمه الله، قال: وهذه المراتب الأربع شاملة لما يقول من الله تعالى نفسه لما يقول من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو فروق فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، وما يفترون، والله خلقكم وما تعملون. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل العبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. هذا من الرد على معنى القدرية. القدرية أن الله تعالى يقول يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل ظالما، كما ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب العباد على القدر السابق، وإنما يعذبهم على مخالفة أمر الله. قال: والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته قوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله: ولو أرادوا الخروج أعدوا له عدة، فأثبت العبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. هذا يدل على أن العبد الفعل هذا منسوب للعبد، حتى ولو شاء الله وأراده وفعله، لكن منسوب له مشيئة وله إرادة فيعذب على هذا. قال الثاني: توجيه الأمر والنهي للعبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كون الله عز وجل كلف العباد، أمرهم، نهاهم، هذا يدل على أن لهم إرادة، لهم مشيئة، لهم قدرة. ولكن يأمرهم وينهاهم، ثم بعد ذلك نقول بأنهم ليس لهم مشيئة وإنما هم كجمال. هذا ما يمكن، هذا ما يقول العقل. هذا قال الشيخ: تأباه حكمة الله تعالى ورحمه. الثالث: مدح المحسن على إحسانه، وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل يقع بإرادته واختياره لكان مدح المحسن أبدا. وهذا بإجماع العقلاء. ما حد ينازل في هذا. لو جاء شخص وأسأل الآن، جاء شخص وسبه أو شتمه، يذم ولا ما يذم؟ نعاقب ولا ما نعاقب؟ على تعالى له مشيئة ولا إرادة. لو كان ليس له مشيئة ولا إرادة كما يقول هؤلاء، لكان مسبته كل نعاقب هذا، هذا عبث، وليس له مشيئة ولا إرادة. نعم، يقول هذا له مشيئة له إرادة. وإذا أحسن إلينا، لو جاء شخص وزع علينا على 100 ريال، نمدحه ولا ما نمدحه؟ لا، هذا الآن لا مشيئة ولا إرادة. إنكار المشيئة والإرادة هذا يخالف إجماع اللغة. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن هبة وعقوبة المسيء ظلمة. الله تعالى منزه عن هذا. وقل الرابع: أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. يعني لو قلنا بأن العبد ليس له إرادة ولا مشيئة إلى آخره كما يقولون أصبح إرسال الرسل أبث هذا. لماذا؟ لا صار له، ليس له مشيئة وليس له إرادة، وإنما هو مجبر. أصبح إرسال الرسل هذا باب مانع، ما له فائدة. قال الخامس: أن كل فاعل يحس أنه يفعل شيئا أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويغلب بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يثير على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل شيئا باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. يعني هذا الرد الخامس، يقول الشيخ أن كل فاعل يحس أنه يفعل أو يترك أنه باختياره وإرادته، وأنه ليس هناك أحد يجبره أو يكرهه على هذا الفعل. فهذه ردود على هؤلاء المبتدعة، وكما تقدم أن هؤلاء النفاق المعتزلة ويقابلهم الجبرية، كل منهما نظر إلى النصوص بعين أعور. وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله مشيئة وإرادة تليق بجلاله وعظمته وأنه خالق كل شيء، وأثبتوا للعبد مشيئة وإرادة، وهذه الأدلة دالة واضحة. يعني حتى عقلا هذا يدل على ان العبد له مشيئه واراده. كما قلنا لو جاء قام شخص سبب، هل نقول بانه مجبر على هذا او نعاقبه؟ لو كان ليس له مشيئه ولا اراده اصبح عقوبته ظلما له، ما احد يقول بهذا. كما قلنا لان الله سبحانه وتعالى لا يؤدب على القدر السابق، وإنما يؤدب على مخالفة الأمر اللاحق. بقي المسألة في احتجاج القدر على المعاصي، هل إن شاء الله يجعلها في الأسبوع القادم؟ يعني هل العاصي يحتج بالقدر أو لا؟ هذه تأتي إن شاء الله الكلام عليها. ماذا لو قال تشرب الدخان؟ لا تشرب الدخان، وعلى مقدر. الحمد لله والصلاة والسلام على أهله. هذا أول درس. مسجد عايز رينو. كيف جاء هنا؟ لا هذا أول درس هذا.